إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقليد خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم الله. وجزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. نرحب بمستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله. ونبدأ هذه الحلقة بما بعث به المستمع أبو عبد الله من حائل، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، التعصب بأشكاله وألوانه يفسد القلوب ويهيج النفوس ويولد النفرة ويوغر الصدور وينتهي إلى القطيعة، هل من نصيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي تكونون الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والإسقاء من أنواع والنياحة. فالطعن في الأنساب والفخر بالأحساب خلقان ذميمان، وهما مجال تعصب الآراء. فصاحب النسب يتعصب لنسبه، بمعنى أنه يحتقر غيره ولا يرى غيره شبيها له، بل يرى كلنا دونه ويرى أنه المقدم على غيره، فيطعن في أنساب الناس ويزدري بهم ويحتقرهم. كذلك الفخر بالأحساب يفتخر بآبائه وأسلافه ولو كانوا على غير هدى، ولو كانوا على غير يفتخر بهم. افرض أنهم على هدى وخير وعمل صالح، فلا ينفعك إلا عملت إلا ما عملت. أما الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والتعصب لهذه الأمور فهذا أخلاق جاهلية، الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا شك أن نذم على أنسابهم وأحسابهم، لكن لا يجوز أن تكون مصدر للمحبة والبغضاء، مصدر الحب والتباغض أو التعصب الجاهلي. يقول صلى الله عليه وسلم: وما بطاء بعمله لم يسرع به نسبه. فنحن الإخوان المسلمين إخوان في الله متحابين في الله، وأنسابنا وأحسابنا لا تؤدي لنا إلى البغي والعدوان والظلم واعتقال الآخرين، ما تؤدي لنا إلى النصح والتقدم على الآخرين. كذلك التعصب للآراء حين ويرى الإمام قضية ويرى بعض الناس أنه علاقة بهذا وهذا يخالف رأيه يتعصب رأيه ولو كان حق واضحا، لكن يتعصب الآراء ويدافع عنها ولو كان باطلا وكل غالب خطأ. وقد ذم الله بأنه من الناس قال: بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آذارهم مقلدون. فالواجب الحق والتعصب الحق، أما الأنساب والأحساب فلا تغني شيئا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ولكن هل هناك تعصب محمود؟ التعصب للحق الواضح، نعم، للدين والتقى، التعصب للأعمال الصالحة، التعصب لإرادة نصر الحق وتأييد الحق والوقوف مع الحق أينما كان. أما التعصب الجاهلي لنسب أو حسب أو مال أو رئاسة فكل هذا خطأ، إنما التعصب للحق بالثبات عليه والدعوة إليه هذا هو المطلوب. نعم، بارك الله فيكم. نرحب أيضا بمستمعينا الذين انضموا إلينا الآن وهم متابعون حلقة من البرنامج اليومي الأسبوعي فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على هاتف البرنامج 011-405-2999 أم فاطمة من جازان. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي أربعة أسئلة. الأول، المرأة المعتدة إذا دخل عليها أو رآها رجل أجنبي عنها سواء بقصد أو بغير قصد، هل يجب عليها أن تعيد عدتها من جديد أم أن لا، هذا الخلاف لا يجب عليها؟ دخول أحد على المحادة إن كان قريبا لا من شيء، أجنبيا عنها لكن ممن يعني يعرفه وتعرفه فلا مانع، من غير خلوه فلا مانع. أما أن يعاد أبدا، يدخل عليه سلم عليها وسلم السلام عليه، إذا دخل عليها من يعتد دخل عليه من غير خلوة فلا مانع. أما أن تعاد الأيام فلا. السؤال الثاني، سورة الكهف هل قرأتها في ليلة الجمعة هل يجزي ذلك أم لابد أن تقرأ في النهار يوم الجمعة؟ والله الأحادي النبي يوم الجمعة في اليوم لا في الليلة، في اليوم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وظاهر أن قراءتها في اليوم لا في النهار لا في الليل. السؤال الثالث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه وبساره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة أي قيام الليل فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع، فيقولون ربنا رجاء من ما عندك أي من الثواب وشفقة مما عندك أي من العذاب، فيقول الله عز وجل فإني قد أعطيته مخرجا وأمنته مما يخاف، ما صحة هذا الكلام؟ الحقيقة أن قيام الليل من الأعمال الصالحة التي مدح الله أهلها في كتابه العزيز، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم يقون. فالقيام الليل من الفراش الدافئ والوضوء بالماء البارد الذي لا يغسل غيره ثم يصلي بهذه الصلاة بهذه الصلاة في آخر الليل، لا شك أنه عمل صالح ويرجى لصاحب الخير ويرجى لصاحب الخير. فإن قيام الليل مما يحزن بالخطأ، يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نياد تدخل جنة بسلام. فقيام الليل عمل طيب لمن وفقه الله له ولو قليل. في سؤال شيخ، إذا أرسلت السلام لصديقاتي هل فيه بأس؟ كيف؟ هذا الكلام الذي قلته لك، هل إذا أرسلته لصديقاتي فيه بأس؟ ما في شيء كلام. يعني ذات السؤال الرابع فقط. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه، ما حكم ما صحة هذا؟ ما بهذا، لكن لا شك أن ضحك الله إليه ضحك الله له يدل على خير فيه، وأن الله ما ضحك لا إلا لعمله الصالح الموافق للحق. جزاك الله خير يا شيخ، الله يجزاكم خير. حياكم الله، بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع اتصال الأخ عوض حسن من بيشة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير وعافية. أحبك بالله والله. حبك الله. يا شغلة عندي عمي. إيه نعم. ودعمي متزوج أبو حلب على زوجته. لأني لو رديت المرض أنت أمك طيقانة وحرمان علي. حلف هو حلف. حلف لولده عمي حلف لولده قال له لو رديت. طيب. الولد يا شيخ طلق زوجته برغبة من الوالد الظاهر، لكن يقول إذا حلف عليه يقول إذا رديتها فأنت يعني علي يعني فلست ولدي، صح كذا يا عواب؟ لا قال لو رديت زوجتك قال أطلق أمك إذا رجعت زوجتك. شكرا يا عواب، شكرا يا عواب. أولا ما يجوز لأحد يسعى بالتفريق من زوجين لا الأب ولا غيرهم. في الحديث من لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فالسعي بالتفريق من الزوجين من طريق الأبي أو الأمي أو الأقارب أمر غير جائز. ما يسعون إلا إذا كان في وجود المرأة الزوج ضرع في دينه ودنياه يرجع المحكمة، أما مجرد ضغط على يطلقها وتهديده بالمقاطعة هذا آخر خلق سيء. بل يسعى في الإصلاح بينهم، وإن امرأة خاف من بعدها نشوذ إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هكذا القرآن. فليصلح من الزوجين وتقريبهما من عدد خير. جاء في الصحيح أن الشيطان ينشر عرشه على الماء ويبث جنوده، فيأتي الولد يقول ما زلت بفلان حتى عق أبا، قال ما عمل شيء يوشك يصلح أبا، ويأتي الأخ يقول ما زلت بفلان حتى قطع رحمه، قال ما عمل شيء يوشك يصلح رحمه، يأتي أنت ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيضم الشيطان إليه ويقول أنت إلى آخره. فدل على أن تفريق الزوجين من أعمال الشياطين. ولهذا قال عن سهرة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالواجب أن تقول الله وعد التفريق والإصلاح قدر الإصلاح. نعم بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام. معنا اتصال الأخ عبد الله العنزي من سكاكا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير وعافيك يا شيخ. أبي أسألك الله يحفظك يا شيخ. عمي توفى قبل شهر الله يرحمه موت المسلمين. يا شيخ رمضان اللي طاف ما صامه، واللي قبله ما صامه، واللي قبله تقريبا. السبب عبد الله انقطع الخط، نعود لعله يعود علينا بعد قليل ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم. هذا احد الاخوه يقول بالنسبه لكبار السن لديهم بعضهم لديهم سجادات عليها اسفنج ويصلون عليها، ما حكم ذلك؟ ما في شيء. نعم يعني ما في نهي، ما جاء لها نهي، ما عليها نهي ولا شيء. وشو عليه؟ على الصلاه على الاسفنج. ما هم مرتفع على الارض، على الارض ما في شيء. طيب نعم معنا اتصال نسيم من جدة. نعم يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أتوجه يا شيخ عندي سؤال يخلي الاستماع مع الكبائر. نعم تفضل بس وضح السؤال. هل الاستماع يعد من الكبائر؟ هل الاستماع يعد من الكبائر؟ إيه نعم. يسأل بارك الله فيكم عن العادة السرية، هل هي من الكبائر؟ والله العادة السرية أولا أنها عمل سيء وضار في الحاضر والمستقبل ويسبب خلل في المسالك، فالواجب تركه وهو خطر ذميمة لا يرضى بها نفسه. ولهذا الصحابة كانوا يعزلون ولا يعني سرية. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل أولى منه. أما استعمال السرية لإخراج مدى المنوية فهذا ضار الإنسان، وإذا اعتاد عليه أصبح الصحابة تركه ويهدد صحته وسلامته. فالظاهر أنه أمر محرم، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. استدل بها الشافعي على تحريم السرية لأن الله ما أباح خروج المادة إلا من طريق الزوجة أو ملك اليمين، وإخراجه بغير طريقين أمر مخالف للشرع. نعم بارك الله فيكم. ساعتنا تشير إلى 4:30 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد الله القحطاني من خميس مشيط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ، الله يطول عمرك. تفضل يا شيخ. الله يجزاك خير، أنا صليت يوم الجمعة وما لحقت الركعة الثانية. بالنسبة للركعة اللي صليتها الثانية، هل أقرأها جهرا أو سرا؟ الله يجزاك. أدركت الإمام وشوفي هو قائم في الثاني ولا أقرأك؟ متى كيف أدركت الإمام وهو واقف؟ لكن ما الركعة الأولى ما لحقتها، لحقت ركعة ثانية. أدركته وساجد في الركعة الأولى. لا باقي قائم في ركعة الأولى في ركعة ثانية. يعني أدركت الإمام وهو في القيام في الركعة الثانية؟ إيه طال عمرك، يجزاك الله خير. قبل الركوع. قبل الركوع نعم. هذه تعتبر واحدة تضيع صحيح جمعتك. لأن المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة يضيف إلى أخرى وتمصلاة هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقرأ جهرا يا شيخ؟ أو سرا؟ والله أصل الصلاة الجمعة جهرية ولا يقرأ جمعة، إن جهر بما يسمع الجاهل وإن سر ما في شيء. جزاك الله خير الشيخ، الله يطول عمرك. نعم طيب سمح الشيخ، بماذا تدرك الجمعة يا شيخ؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. لو أدرك المسبوق الإمام وهو في الركوع في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه من الركوع اعتبر نودك للجمعة. بارك الله فيكم. هذا الأخ من الرياض فهد يسأل يقول: ما حكم الذي يقوم بتصوير الحوادث وكذلك الموتى في مقر الحوادث أو في المساجد وتنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله الظالم هذا ما في مصلحة، هذا عبث، قد يضر ولا قد يضر ما ينفع، لأن هذه أشياء قد يعني تستغل وقد لا ما أدري شو الغرض منها، الهدف منها قد تستغل سيئة، فأنا أرى أن تركها أولى. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: إصباغ الوضوء على المكاره، ما المقصود بذلك؟ يعني إصباغ الوضوء مع الشدة بأن يكون إذا في برد ماء بارد أو ماء حار أو ذلك، يعني يستعمل الوضوء في حال أنه يشق عليه لكنه يتغلب ويستعمل الماء ولا لا يحق بضرر لكنه يتألم منه. مع المكاره استعمال الوضوء مع المكاره، يتوضأ في الشتاء ولو ماء بارد أو في الصيف ماء حار ولا يؤثر ذلك عليه، لأنه يعني أراد الوضوء الشرعي، فهذا البال والحال لا يؤثر عليه إلا يكون استعمال يؤثر على الصحة فهذا شيء ثاني. أما إذا كان فقط لأجل مشقة وتغلب على هذه المشقة وتوضأ مع يعني مشقة فهذا ممدوح. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى استقبال اتصالات المستمعين والمستمعات. نورة من أبها. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام نورة. السؤال الأول الشيخ، يمكن هل يجوز الصلاة في غرفة فيها نائم ولا مريض؟ كيف؟ هل يجوز الصلاة؟ نعم تفضلي. هل يجوز الصلاة في غرفة فيها نائم ولا مريض؟ نائم أو مريض، تصلي بالغرفة اللي فيها نائم أو مريض. ما في شيء، بس لا تؤذينا بالقراءة، لا تؤذين بصوت الصوت. يعني راعي ظروفهم المرضية والنائم، فاقرأي قراءة لا تؤذيهم ولا تشيء شعر نومهم. شكرا لك، حياكم الله، بارك الله فيكم. معنا اتصال ابتسام من الرياض. السلام عليكم. أو من الأفلاج. وعليكم نعم. السلام. أعطيك العافية أستاذ يا شيخي. الشيخ لا يجزاك الجنة، أنا ألف شعري فوق يعني في أعلى الرأس، يعني فقط في البيت يعني ما أطلع به. ولا يا أخي فوق الرأس تبي حديث رؤوسهن كأسنمة البخت، فترك هذا أولى. طيب شيخ بس تشيرك في بعض الأمور، يعني تفضل سمحت رقمك لا ابي رقمك. نعم عند المخرج، عند المخرج بعد نهايه البرنامج باذن الله. شكرا لاتصالكم، نتواصل معكم ايها الاخوه والاخوات. وهذا يسال يقول حفظكم الله، بالنسبة لبعض الآباء يعطي ابنه أو يخصص له من الورث أكثر من بعض أبنائه، ما حكم ذلك؟ ما يجوز. الله قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فإعطاء بعض دون بعض ظلم وعدوان وخلاف الحق. نعم معنا اتصال الأخ حسن من الرياض. نعم حسن. اي نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يبارك. عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، أنا أحيانا أقوم الفجر من النوم أحصل سروالي بلل في السروال، فأقوم أغسله وأكمل صلاتي، هل صحيح فعلي؟ والله إذا كان الخارج منيا فلا بد من غسل له، أما إن كان غير مني فأغسل الموضع وصلي. طيب السؤال الثاني، بالنسبه للجوارب، لو لبست كذا جورب على يعني اكثر من مره يتوضا فيها مشكله ولا؟ الوضوء اذا لبست الجورب الصباح مثلا الساعه 8 صباحا امسح عليه الى يعني اذا لبست الساعه 2 صباحا وبدات المسح على الساعه 11 مثلا، اعتبر اليوم والليله من الحادي من الساعه 11 الى من اليوم القادم. طيب لو توضيت مرة ثانية بس نفس الجورب فيها ولا لازم أغير يكون الجورب ولا ما مشكلة الجورب؟ شون الجورب نفسه لو مرة ثانية اليوم الثاني توضيت مرة ثانية وبس نفس الجورب ولا لازم أغير الجورب؟ لا غير جورب يعتمد المدة، اخلع الجورب وتوضي ملبسه. طيب لو لبست الجورب على كذا يعني أكثر من جورب غيرت على وضوء واحد في مشكلة ولا لازم؟ إذا لبست الجورب الثاني إذا لبست الأول ومسحت عليه فلا تمسح فوقه، خف بالله ان الحكم الاسفل، اما اذا ان تمسح عليه فالحكم للاول. طيب بالنسبه احيانا في الصلاه الثالثه التشهد الاخير اكون ساجد مع الامام، اكون مثلا ادعي دعاء وارجع بلحق التشهد الاول اقول وانسى والامام يقوم ما يصلح. لا تسابق امامك ولا تتأخر بعده، بل حاول أن تكون أفعالك بعد أفعال إمامك مباشرة. لو راح التشهد يعني سجود السهو لا بس ما يصلح. حاول أن تكون أفعال كلها بعد أفعال إمامك. طيب شكرا يا حسن بارك الله فيك. مع اتصال الأخير من الأخ حامد من الرياض. حامد أيوه سمعك الشيخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالك يا فضيلة الشيخ عبد العزيز؟ أحوالي بخير ونعمة وأمين الله، نسأل الله التوفيق والهداية. الحمد لله. قال الله في عمرك وجعلك يا رب في خدمة الإسلام والمسلمين وجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب. تقبل دعواتك. نعم. شكرا يا فضيلة. لدي سؤال يا فضيلة الشيخ. قبل فترة سنة تقريبا كنا في خلاف أنا وزوجتي، ومن شدة الخلاف قمت وطلقتها مرتان، وبعد ذلك بيومين قلت لها راجعتك وهي كانت في حمل مدة الحمل شهرين، فما أصح ذلك يا فضيلة الشيخ؟ أعيد السؤال ثانيا. نعم أعيد السؤال. أعيد السؤال يا حامد. قبل سنة تقريبا كنا في خلاف أنا وزوجتي خلاف شديد، ومن شدة الخلاف طلقتها مرتان، وبعد يومين قلت لها راجعتك وهي كانت في حمل مدة خمس شهرين، فما صح ذلك يا فضيلة الشيخ؟ وين تسكن فيه؟ في الرياض. نعم في الرياض. اي نعم في الرياض. نعم يا حامد. نعم في الرياض. نعم. طيب تمرنا بكرة إن شاء الله في المكتب. نعم إن شاء الله. طيب شكرا يا حامد بارك الله فيك وأثابك الله. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي